نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذه الليلة التي نرجو الله عز وجل أن تكون ليلة مباركة طيبة نجتمع في هذه الجمعية التي جعلت بإذن الله منارا للخير وللمساعدة ولتعليم الدين ولنشر الخير بين الأخوات المسلمات. نلتقي في هذه الليلة مع شيخنا الفاضل الشيخ محمد المختار الشنقيطي الدكتور بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فنرحب به في هذه الليلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجره على مجيئه إلينا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما يقول ينفعنا جميعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. ومع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا في هذه المحاضرة وهي بعنوان قضايا تهم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف بإذن الله عن العباد الغمة، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الجمعية الخيرية كل خير، وأن يجزي مكتب الدعوة بجدة كل خير إذ تسبب في هذا اللقاء. أخواتي المسلمات، لكم شعرت بالتقصير تجاه المرأة المسلمة، شعور كل داعية لعلمنا اليقيني لأن المرأة تحتاج إلى زاد الإيمان، وتحتاج إلى من يذكرها بطاعة الرحمن، وأن هناك من النساء من تعلق قلبه بالله، فكما أن الخير في الرجال كذلك في النساء، وكما أن في الرجال الصالحين كذلك في النساء الصالحات، وكما أن في الرجال المؤمنين والمسلمين كذلك في النساء المؤمنات والمسلمات. ولكن سلواني، وجود كثير من الداعيات إلى الله، تلك المعلمات الفاضلات اللاتي أحيا الله عز وجل بهن القلوب، ولا زلنا مشاعل نور على السبل والدروب، هاديات إلى الله، داعيات إلى الله، مذكرات بسبيل الله ورحمة الله. كلما ذكر لنا تلك النماذج الطيبة المباركة من النساء، ذكرنا بالخير الذي هو جميل الذكر للمؤمن في الحياة، ويعلم الله عز وجل أن يثلج قلب المؤمن بذلك حينما نحس أن في النساء داعيات إلى الله مذكرات برحمة الله ورضوان الله، فهنيئا لهن من صادقات صديقات ومن داعيات صادقات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في جهودهن وأن يكثر من أمثالهن وأن يكثر الخير في النساء والرجال. أخواتي المسلمات، لقد نظر الإسلام إلى المرأة فأعزها وأكرمها وأخرجها من الحضيض إلى ذرى العلياء. كانت في الجاهلية تهان فأكرمها الله، وكانت تذل فأعزها الله، وكانت تقتل فأحياها الله. ونزل آيات الكتاب تنزيلا فجاءت أصدق حديثا وأصدق قيلا، تبين حق المرأة وتبين مكانتها وتشهد همتها إلى طاعة ربها. وخير وفضل المرأة في الإسلام لا يشك فيه إنسان. لقد رفع الله عز وجل من مكانة المرأة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الصلاح فقرن الرجال والنساء، وأشاد بالفلاح فقرن الرجال والنساء، وذكر وهدى وبصر ورضى. كل ذلك يذكر فيه الرجل والمرأة إلا ما خص الدليل به الرجال أو خص النساء. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكما أن القرآن أكرم المرأة فذكر الله عز وجل بالصلاح الرجال والنساء، فوعد بالحياة الطيبة الصالحين والصالحات، فقال سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقرنهما وجعل الخير لهما، وقال تعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وكذلك جاء هدي السنة، فعلم رسول الهدى وإمام الخير والرضا، علم النساء صلوات الله وسلامه عليه كما علم الرجال. لقد دعيت اليوم فتذكرت بالدعوة ما ثبت في الصحيح عن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قلنا يا رسول الله، غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما، فأقرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وطيب خواطرهن، فجاءهن مذكرا وداعيا وهاديا ومبصرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ولا زالت دلائل التكريم باقية في هذه الأمة. لقد كانت الصديقة بنت الصديق مرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوى، وكانت منارا من منار العلم، من منارات العلم، ومشعل نور وهداية يتلقى من ذلك النعيم الطيب المبارك الرجال والنساء. فكم روى عن تلك المرأة الصالحة العابدة من النساء والرجال، جزاها الله عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء وأحسنه. ولا زالت قرون الإسلام تمد الأمة بتلك النماذج الصالحة من الداعيات الفاضلات والمعلمات المربيات الصادقات الداعيات إلى محبة رب الأرض والسماوات. لقد وجد في الإسلام نماذج كريمة من نساء المؤمنين، تخرج على أيديهن رجال العلم ورجال الفضل والفهم، فكان من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ولا زلنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه نسمع الكثير الطيب عن النساء، ونحس أن الدعوة قائمة بينهن كما هي قائمة بين الرجال. ونسأل الله العظيم أن يجعل الأقوال خالصة لوجهه موجزة لمحبته ومرضاته. أخواتي المسلمات، قضايا مهمات لكل مؤمنة تؤمن بالله عز وجل، أختصرها في أربعة أمور تحتاجها المسلمة وفي أربعة قضايا، لأن المسلمة في كل زمان ومكان تعيش أشجانا وأحزانا لا يعلمها إلا الله عز وجل، وتحتاج دائما إلى من يغذي روحها ويعالج قضاياها ويعايش حياتها وينتهل من المعين الصافي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدواء الصالح لكل داء. لا زال النساء يحتجن في كل زمان ومكان إلى كلمة تختص بهن، وتحتاجها المرأة لكي تعايش زمانها فتثبت لها القدم على طاعة الله ومحبة الله ورضوان الله. تحتاج المرأة المسلمة إلى هذه القضايا وهي كثيرة، ولكن بعضها أهم من بعض. واستيفاء الجميع يحتاج إلى وقفات وجلسات ومحاضرات، ولكن كل يكمل الآخر. وأهم هذه القضايا التي سيدور الحديث عنها قضية المرأة مع ربها، وهي القضية الأولى، وقضيتها الثانية مع بيت الزوجية، وقضيتها الثالثة مع مجتمعها وواقعها الذي تعيش فيه. ومن الله أستمد العون والتوفيق. أما القضية الأولى فهي أهم القضايا ومدفع الشرور عن المرأة والبلايا. القضية الأولى قضية تقوم على إيمان بالله واستقامة على منهج الله وتمسك والتزام صحيح بدين الله عز وجل، تسليم وإذعان ومحبة صادقة للرحمن. تعيشها المرأة المسلمة في تلك اللحظة التي تلامس الهداية قلبها وتلامس شغاف فؤادها، لكي تصبح بعد ذلك مستنيرة بنور الله، مستهدية بضياء الكتاب والسنة. القضية الأولى قضية الإيمان التي من أجلها كان الزمان وكان المكان، ومن أجلها كانت السماوات والأرض، ومن أجلها كانت الجنة والنار والحساب والعرض. القضية الأولى قضية الإيمان بالله عز وجل التي هي غذاء روح المؤمنة. إذا تغذت المؤمنة بالإيمان بالله عز وجل حصل منها كل خير، فلا خير إلا بالإيمان بالله، ولا صلاح ولا فلاح ولا استقامة على منه إلا بالسير على منهج الله والإيمان بالله. ما دخل الإيمان قلبا إلا انشرح لله، ولا دخل فؤادا إلا اطمأن بذكر الله. والمرأة الصالحة أكمل الصالحات إيمانا بالله عز وجل. العقيدة هي الأساس، وهي المنطلق، وهي حلاوة الحياة، وهي لذة الحياة، بل هي طعم الحياة. ولذلك صور الله عز وجل من فقد حلاوة الإيمان وابتعد عن منهج العبودية للرحمن، فأخبر سبحانه وتعالى في أتم بيان عن ذلك في قوله سبحانه: أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فالحيرة لا تكون بشيء مثل ترك الإيمان والغفلة عن طاعة الرحمن واتباع لخطوات الشيطان. أول ما تفكر فيه المرأة الواعية الفاهمة إيمانها الذي يكون معها في الصباح والمساء وفي العشي والإبكار، تدور مع هذه القضية في كل حركة وسكون في جميع شؤونها وأحوالها، تفكر في كل لحظة كيف يزداد إيمانها وكيف يقوى بالله عز وجل يقينها. إذا تعلق القلب بالله ولامس الإيمان شغاف أنة الله، عندها تطيب أقوالها وتطيب أفعالها، ولا تكون إلا طيبة في جميع شؤونها وأحوالها. وما كانت من المؤمنة زلة ولا حصلت من المؤمنة هفوة إلا بسبب هو ضعف الإيمان. ولا يمكن للمرأة المؤمنة الواعية التي صدقت في إيمانها أن تضحي بشعبة من شعاب قلبها لكي ينتقص الإيمان فيها. أول ما تفكر فيه المرأة المؤمنة إيمانها بالله عز وجل، لا تمسي ولا تصبح إلا وهي في إيمان وتعلق بالله. ما جاءها يوم إلا وفكرت كيف يكون إيمانها أكمل من حالها بالأمس. هذه القضية العظيمة التي هي منبع كل خير ومدفع كل شر وضير، المرأة المؤمنة الصادقة في إيمانها، إن أصابتها السراء شكرت، فوجدتها وفية لله عز وجل في سرورها، وإن أصابتها الضراء صبرت، ووجدتها وفية لله عز وجل في صبرها وعلى بلائها. هذه القضية هي أساس الخير كله ومنبع الفضل كله، تحرص المؤمنة عليها وتحافظ عليها، ولا يكون ذلك بشيء مثل خطب المحبة لله عز وجل. إذا أحبت المؤمنة ربها وفقها الله عز وجل لسلوك سبيله ومهد لها الطريق إلى رضوانه، ولذلك لا تنطمس البصائر ولا تعمى القلوب بشيء مثل ضعف الإيمان وضعف المحبة لله عز وجل. فأهم شيء تحرص عليه المرأة تثبيت هذا الإيمان في القلوب، ولهذا الإيمان لوازم لا بد من تحقيقها، وذلك بفعل فرائض الله وترك لمحارم الله. فالمؤمنة الصادقة إذا جاءها أمر الله قالت بلسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإذا جاءها النهي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمنة أبعد الناس عن الحرام وأبعد الخلق عن الآثام وأصدق الناس أداء لفرائض الله وحرصا على أداء ما أوجب الله. هذه هي القضية الأولى التي تتحقق بالالتزام الصادق. فليس الإسلام بالتسمي وليس بالتحلي ولا بالمظاهر، ولكن مظاهر ولكن جواهر صادقة ومظاهر مصدقة. فالمؤمنة الحقة تحرص على هاتين القضيتين، لا تمسي ولا تصبح إلا وهي تنظر في أمرين، أحدهما قلبها وثانيهما سلوكها، وتزن القلب والسلوك بميزان الشرع بميزان ملك الملوك. تزن قلبها في الإيمان والتعلق بالله، وتزن قالبها في الاستجابة لأوامر الله والتأدب بشرع الله ودين الله على وفق ما أمر الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القضية الثانية التي تهم المرأة وتحتاج فيها إلى بصيرة من الله ونور من الله هي قضية الحياة الزوجية. فالمرأة المسلمة بصرها ربها بأمرها وأرشدها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى صلاح أمرها. ليس في الوجود منهج في الحياة الزوجية أكمل من منهج الإسلام، وليس في الوجود منهج أسعد للمرأة من هذا المنهج الوفي الذي أعطى كل ذي حق حقه وجعل الله به لكل شيء قدرا. أول ما رسمه الإسلام للمرأة المسلمة في بيت الزوجية أن تختار الرجل الذي هو أهل لهذه الحياة، وأن يكون دخولها إلى هذا البيت على أساس سوي ومنهج رضي. أما الأساس السوي والمنهج الرضي فهو يقوم على أهداف قد استقرت في قلب المؤمنة، أعظمها أن يكون قصدها من هذا الزواج طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا عفة بشيء أكمل من النكاح، فإذا فكرت في هذا الزواج فكرت في أمور: أحدها أن تعف جوارحها عن محارم الله، وأن تبتعد بهذا الزواج عما يغضب الله. أما الأمر الثاني أن تفكر في خروج ذرية صالحة تعمر الكون بطاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، وأن تخلف للأمة رجالا صالحين ونساء صالحات لكي يكون ذلك كله قربى لها عند الله وزلفى لها عند الله. تفكر المرأة المسلمة في قضية رابعة من قضايا الزوجية، وهي إصلاحها لزوجها وتثبيتها لبعلها. فلذلك إذا ابتدأت المرأة المسلمة حياتها الزوجية بهذا الفكر السوي والمنهج الرضي رضي الله عن قلبها ورضي الله عن فؤادها، وكم من أمور صلحت بحسن النية، فإن النية للخير مطية، وليس هناك سبب يصلح الله عز وجل به الأمور مثل صلاح القلوب وحسن النية وصدقها مع الله عز وجل. ولذلك ندب الشرع دائما إلى إخلاص النية لله عز وجل وإصلاحها، وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أن ذلك من أعظم الأسباب التي يغير الله بها الأحوال إلى أحسن حال. فقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اعلمي يا فتاة الإسلام أنك إذا أقبلت على الزواج أن الله ينظر إلى قلبك، ما الذي تريدين وما الذي تطلبين. فالله في تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله ويصلح الله بصلاحها الحال، أن ينظر الله عز وجل إليك وقد ضاقت نظراتك في مطامع دنيوية أو تحصيل شهوة بدنية، ولكن طرفك ليكن طرفك بعيد في محبة الحميد المجيد، وليكن الهدف في طاعة الله ومحبة الله بما ذكرنا واضحا. حتى إذا أرادت الزواج وعزمت عليه قلبت نظرتها وفق الشرع وآداب الشرع، فأبت إلا أن تطلب العشير الصالح، فإن وجدته لله مرضيا، فإن وجدته رضيا ولله عز وجل مرضيا في قوله وعمله، اختارته بعلا لها وزوجا لها من بين الناس، لعلمها أن الله يرضى هذا الاختيار ويجزي عنه بأحسن الجزاء في القرار. اختارت ذلك الزوج الصالح وطلبته وأحبته لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، حتى إذا شاء الله عز وجل لها أن تدخل إلى بيت الزوجية دخلت وهي ترمي إلى أمور تطلب بها محبة الودود الغفور، فكان من أهم ما تفكر فيه أمورا وجوانب، منها ما يتعلق بزوجها، ومنها ما يتعلق بأولادها، ومنها ما يتعلق بأهلها. أما بالنسبة لزوجها فإن كانت قد وجدت العبد الصالح المرضي لله عز وجل ثبتته على طاعة الله وأعانته على محبة الله ومرضات الله، تتقرب إلى الله لخدمة ذلك العبد وفاء لله والتماسا لرحمة الله، وتتقرب إلى الله بطاعتها لذلك العبد الصالح إذا ذكرت صيامه وقيامه وطاعته لربه جل شأنه، فتتقرب إلى الله عز وجل بذلك كله، وتحيا معه تحيي قلبه بذكر الله، وتثبت فؤاده على طاعة الله ومرضات الله. كم من زوجات صالحات ثبت الله عز وجل بهن القلوب على المرضات، كم من زوجات صالحات ما سمع الزوج منها إلا كلاما طيبا ولا رأى منها إلا عملا طيبا. لقد سمعت من بعض الأزواج من يحتقر صلاحه في جوار صلاح زوجته، وسمعت من بعض الأزواج من يحتقر صبره بجوار صبر زوجته، وسمعت من بعض الأزواج أن أموره ما استقامت إلا بفضل الله ثم بفضل المرأة الصالحة. أي غنيمة مثل هذه الغنيمة؟ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل مثل هذه الغنيمة التي تعين على طاعة الله ومحبة الله؟ وأما إذا كان الزوج عن الله بعيدا ومن رحمته شقيا طريدا، شمرت عن ساعد الجد في هدايته وإصلاحه لطاعة ربه، فاحتسبت عند الله في كلمات تذكر قلبه بالله، واحتسبت عند الله في كلمات تهدي بها فؤاده إلى الله، تتحبب إلى الله لكي يسمع منها كلمة تحيي بها قلب ذلك العبد في طاعة الله ومرضاة الله، صابرة محتسبة وتحاول قدر استطاعتها أن تنتشل من حضيض الرذائل إلى قمم الفضائل، علها أن تصيب صلاة من صلواته، علها أن تصيب صدقة من زكواته، فيكون صلاحه في ميزان حسناتها. وكم وكم من نساء صالحات شرح الله عز وجل بهن القلوب وأنار بهن للأزواج الدروب، وثبت الله عز وجل بهن تلك القلوب على محبة الله. خير وأي خير، وبر وأي بر لمثل هذا الرعيل الصادق، لمثل هذا الجيل الصادق في محبة الله ومرضات الله. يطمع كل داع وداعية، وما نزلت آيات الكتاب إذ نزلت إلا من أجل صلاح المرأة، إلا من أجل صلاح الرجال والنساء، ومن صلاح المرأة إصلاحها لزوجها. فهذه من الخلال التي يكرم بها الكريم المتعال تلك المرأة المؤمنة التي دخلت الزوجية إلى بيت الزوجية بهذه النظرة الصادقة. شتان ما بين هذه المرأة وبين تلك المرأة التي دخل بعلها مؤمنا بالله فانتكس في إيمانه، ودخل مهتديا لطاعة الله فأزاغت قلبه عن هداية ربه. وكم سمعنا من القصص ما يؤلم الفؤاد، ولكن سلواننا وجود الصالحات، وسلواننا وجود المربيات الفاضلات التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهن وفي جهودهن. أختي المسلمة، ومن حقوق الزوجية التي هي من أهم القضايا التي تعايشها المرأة المسلمة صيانتها للحقوق والواجبات التي افترض الله. المرأة المؤمنة تدخل بيت الزوجية وقد امتلأ قلبها رضا عن الله عز وجل، دائما في صبر واحتساب وثبات على طاعة الله. ومن أهم خصالها أنها تلتزم بالفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها، فهي امرأة جملها الله بالرقة والحنان، زينها الله عز وجل بالرفق واللين، ولله في خلقه شؤون. فلو أن الخلق خلقوا على وتيرة الرجال خشونة وبأس وغلظة لما استقامت أمور الحياة إذا احتاج الإنسان إلى من يسليه ويرفق به. ولو أن الله عز وجل خلق الخلق على فطرة النساء لين ورقة لعيت وتعثرت مصالح للعباد لا يعلمها إلا الله، ولكن لين يدفع بلاء الشدة وشدة تدفع ضعف اللين، وكل يكمل الآخر. فإن سلب الله عز وجل المرأة الخشونة فقد أعطاها الحنان واللين. وكم للمرأة والأم من حنان جعل الله عز وجل بسببه الحق لها عظيما، ذلك الحنان الذي تحنو به على الولد وتحنو به على الوالد وتحنو به على الأخ والأخت. يأتيها الرجل مذعورا فزعا فيجد عندها من الثبات واللين خيرا كثيرا. ولربما أن الإبن ولو أن الإبن والإبنة فزع من أحد الطرفين من خشونة وجد عند الآخر ما يسليه. فسبحانك ما أحكمك وسبحانك ما أرحمك بعبادك وخلقك. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل المرأة في هذا وضرب به المثل فقال عليه الصلاة والسلام كما في قصة الغزوة التي فقدت المرأة صبيها فلما رأته احتضنته احتضانا شديدا، قال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بخلقه من هذه بولدها. الحنان والرحمة جمال للمرأة، والخشونة والاسترجال من المرأة نقيصة وعين وخروج عن الفطرة السوية، ولكن جمالها في هذا اللين الذي يدفع الله عز وجل به فساد الشدة. والله تبارك وتعالى جبر للمرأة كسرها وجبر للرجل كسره، فإن جعل اللين عند النساء والشدة عند الرجال جعل للرجال الجهاد والجلاد وجعلهم قائمون بالفرائض فأوجب عليهم الجمعة والجماعات، ولكن المرأة أسقط عنها الجمعة وأسقط عنها الجماعات وأسقط عنها الصلوات وأسقط عنها كذلك صيامها عند العادة في حدود ما أصابها من حيضها ونفاسها. كل ذلك ترتيب من الحكيم الحميد، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك تتعلق المؤمنة بهذه الفطرة السوية وتؤمن إيمانا صادقا لا شك معه ولا مرية أنه إذا كان للرجل فضل فلها كذلك فضل، وأنه إذا كانت للرجل سمة فلها أيضا سمة، وأن الله تعالى وهبها هذه السمة وكذلك وهب الرجل تلك السمة، وجعل الحقوق مبنية على هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فاللهم لك الحمد الذي أنت أهله، وما نقص هذا الأمر أمر من المرأة المؤمنة شيئا يوما من الأيام، بل عاشت المرأة المسلمة في عصور الإسلام الغابرة على طاعة الله ومحبة الله، وما وجد في المؤمنات من يعترض على شرع الله، وكنا على سداد وتوفيق، يعرف الرجال فضلهن ويعرف النساء للرجال فضلهم، فعاش الناس على خير عظيم وصراط للدين قويم، وهذا هو منهج المرأة المسلمة في بيت الزوجية. وما نشأت المشاكل ولا حصلت الأضرار بشيء مثل الخروج عن هذه الفطرة السوية. فالمرأة تخرج عن فطرتها والرجل يخرج عن فطرته. لذلك كان من أهم القضايا التي ينبغي التنبيه عليها للمرأة المسلمة أن تعنى بفطرة الله، وأن تعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية ألا أعدل من الله ولا أحكم من الله، وأن الله قد جعل كل شيء في مكانه. أما القضية الثانية التي تتعلق بالحياة الزوجية، وهي قضيتها مع زوجها في اختلاف أحوالها، فالمرأة المؤمنة تحتاج دائما إلى صبر وتوكل واحتساب أجر. المرأة دائما تحتاج إلى من يغذي قلبها وفؤادها بالصبر والسلوان وحسن التوكل على الرحمن. كم من نساء صالحات يعشن الحياة الزوجية القاسية ولكنهن على صبر وعفة وتذمم، قد رضي الله عنهن وسيرضيهن. لذلك لا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تتجمل بالصبر إذا رأت ما يسوءها، وإذا رأت ما يكدر صفوها. تحتاج في هذه القضية المهمة إلى من يذكرها دائما بالصبر. وكم من نساء صالحات دخلن إلى بيوت الزوجية حرمن أسرارهن على الغير، رأينا من المكروه ما لا يعلمه إلا الله، ومن الاضطهاد والضيق ما لا يعلمه إلا الله، وما سمع الله منهن يوما من الأيام شكوى إلى عبد من عباده. صبرن واحتسبن ورضين بالله فكانت العاقبة لهن. بلغ بامرأة أن عاشت 10 سنوات مع بعلها تؤذى وتضطهد، لم يعلم بمشاكلهما أحد من الناس. صابرة محتسبة، وشاء الله في يوم من الأيام أن يقلب قلب زوجها فيهتدي، وإذا به يعود إليها منكسر الخاطر ذليلا لها، قد رأى فضلها وتذكر عظيم ظلمه لها، يقول والله إني لأستحي في بعض الأحيان أن أرفع بصري في وجهها لما أتذكر من فضلها. فسبحان من يعوض. قال صلى الله عليه وسلم: من يصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. المرأة المؤمنة لا تشتكي إلا إلى الله، ولا تتعلق إلا بالله. ولذلك قلوب الأحرار قبور الأسرار، فالمرأة الحرة قلبها قبر للأسرار. لا يمكن أن يخرج خبر من بيت زوجها لا إلى قريب ولا إلى بعيد. وهذه قضية مهمة تحتاجها المرأة لكي تصبر وتصابر، ويكون لها الأجر في صبرها ومصابرتها. أما القضية الثالثة التي تحتاجها المرأة المسلمة، قضيتها مع المجتمع. كيف تقف المرأة قضيتها مع أولادها، وهي قضية تتعلق وهي آخر قضايا الحياة الزوجية. المرأة المؤمنة إذا دخلت إلى بيت الزوجية فرأت بعينها أول بشائر الولد حملت هما، ليس هم الحمل ولا آلامه ولا أشجانه ولا أحزانه، لأنها تعلم أن الله يبدد تلك الأشجان والأحزان. لا تحمل هم حمل ولا أذاه، لعلمها أن الله يفرج كربها وأن الله معها. ولكن الذي تخاف وتخشاه أن تقصر في هذه الأمانة التي يحملها الله إياها. تخاف أن هذا الإبن ينتهي بها إلى النار لا قدر الله، وتخاف أن هذه الإبنة تنتهي بها إلى النار لا قدر الله، فتجدها في هم وحزن تجاه هذه الرسالة. ما رأت بشائر طفلها وولدها إذا بها تذكرت قول ربها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تخاف من الله أن تقصر في تربية ابنها فتظلمه، تخاف من الله أن تقصر في تربية بنتها فتظلمها، تخاف من الله أن تقصر في أي حق من حقوقهما. ولذلك تتعلق بالله دائما أن يعينها على صلاح ابنها وذريتها، تتعلق بالله دائما أن يعينها على هذه الرسالة. وأصدق شاهد على ذلك تلك المرأة المؤمنة الصادقة في طاعة الله، مريم بنت عمران. قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلذلك من أهم ما تحتاجه المرأة من قضايا الزوجية العناية بالأولاد. ولذلك أحنى أم على ولدها المؤمنات، وأصدق أم في تربية ابنها وابنتها المرأة المؤمنة التي تراقب الله في شأن الصبي والصبية، تراقبه في طعامه تخاف أن الطعام ينتهي بها إلى غضب الله، تراقبه في شرابه، تراقبه في تصرفاته، في حركاته، في سكناته، في أقواله وأفعاله. كل ذلك تترسم فيه محبة الله وتنتظر به رضوان الله. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا من النار. تريد أن يسترها الله من النار ببنت تخرجها إلى المجتمع صالحة، وبابن تخرجه إلى المجتمع صالحة، تخاف الله في أبنائها وبناتها. فهذه من أهم القضايا الزوجية التي ينبغي أن تعنى بها المرأة المسلمة. المرأة المسلمة ترى أنه فرض لازم عليها أن تعتني بهذا المولود وأن تقيمه على منهج الحليم الودود. أما القضية الأخيرة التي تحتاج المرأة إلى بيانها وتحتاج إلى التذكير بها، قضيتها في المجتمع، رسالتها في المجتمع. فأول ما ينبغي أن تعتني به المرأة المؤمنة صلاحها، في صلاحها واستقامتها، أول ما ينبغي أن تعتني به المرأة المسلمة من الرسالة الواجبة عليها تجاه مجتمعها أن تكون قدوة صالحة، أن تكون في المجتمع خير أم إن كانت أما، وخير بنت إن كانت بنتا، وخير أخت إن كانت أختا، أن تكون على استقامة وطاعة. إذا ذكرها الأخ قال: والله نعم الأخت، وإذا ذكرها الإبن قال: والله نعم الأم، وإذا ذكرها الأب قال: نعم والله نعم البنت. أن تكون على أحسن ما تكون عليه المرأة مع إخوانها ومع أبنائها ومع والديها، أن تكون قدوة صالحة تذكر بالله في قيلها وتذكر بالله عز وجل في أدبها وسمتها. أما القضية الثانية التي ينبغي أن تعتني بها في مجتمعها، أن تكون مشعل نور وهداية وصلاح لله عز وجل وولاية، أن تتعلق بالله فتدعو إلى طاعة الله ومرضاة الله، سمعت كلام الله فأحبت أن تتحمل الدعوة إلى الله، فكانت نعم المرأة مذكرة بالله وهادية إلى طاعة الله ومرضاة الله. هذه القضية، قضية الدعوة إلى الله، فرض على كل أحد على حسب علمه. ولذلك يفاضل الله عز وجل بين النساء. هناك نساء أعطينا هذه القضية حقها وقمنا برسالتهن في المجتمع خير قيام وأفضل قيام. تجد الواحدة بمجرد أن تحس أن دينها هو أعز ما تملكه في هذه الحياة، تجدها أحرص ما تكون على التذكير به وأعز ما تكون بذلك الدين، تدعو إليه في خاصتها وتدعو إليه في عامتها، وإذا رأت من أي امرأة خروج عن منهج هذا الدين نفرت من ذلك الخروج، ولو كانت أقرب الناس إليها وأحب الناس إليها صادقة في الالتزام والدعوة إلى طاعة الله عز وجل. هذه القضية من أهم القضايا، الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل. ونظرا إلى ضيق الوقت فإنني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل في هذا المجتمع كل خير وبركة، وأن يجعل فيه نفعا للإسلام والمسلمين. وأختم كلمتي هذه بما ينبغي أن توصى به المرأة المسلمة دائما وأبدا: إن الحياة وراءها الممات، وإن اللين والدعة والسرور وراءه الفرات، وإن الإنسان لا بد وأن ينتهي، وأجل له محدود في زمان ينقضي، وأنك مهما لبست من جديد فلا بد أن تنزلي إلى دار الخلود، وأنك مهما رأيت من اللذات فستعاينين من نعيم القبر وجحيمه ما ينسي اللذات نعيما وجحيما. فالله الله أختي المسلمة في ذكراك للآخرة، تذكري إذا حضرت الوفاة وهدر الحماة وأصبحت في شديد النزع وعاينت عظيم الفزع ورأيت ذلك المنظر المهيب وعاينت أنك من الله عز وجل أن الحال إلى الله قريب، عندها تنتهي هذه الشهوات وتنقضي هذه الملذات. فطوبى لامرأة سخت يدها في طاعة الله واحتسبت في محبة الله ورضوان الله وشمرت عن سائد الجد إلى لقاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأثابه الله على ما قال، وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفع الله به الأخوات المسلمات وجميع المسلمين بإذن الله عز وجل. وهذه دعوة طيبة في هذه الليلة للأخوات المؤمنات أن يحضرن مثل هذه المحاضرات الطيبة ويدعون أزواجهن إلى حضورها، فوالله إن فيها خيرا عظيما. وفيما أعرف أنا أن رجلا من الناس كان لا يعتني بدينه ولا يعتني بهذا الإسلام، وكان يقول عن الإسلام أنه دين الجدات ودين الجد أو شيء من هذا القبيل، وشاء الله سبحانه وتعالى أن أخذته امرأة إلى محاضرة من المحاضرات فانقلبت الموازين عنده والحمد لله، ورجع إلى الله وتاب وأناب إلى رشده، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاضرة بادرة خير إلى محاضرات أخرى للنساء خاصة، وفيما أعلم أن هذه أول محاضرة تنظم عن طريق مركز الدعوة للنساء خاصة، وإن شاء الله تتكرر مثل هذه المحاضرات، وشيخنا إن شاء الله يكون من ضمن المحاضرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذه سائلة تقول: شيخنا الفاضل، الرجاء التنبيه على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن تتبع فتيات الغرب في طريقة اللباس والتزيد، فقد كثر لبس البنطلونات في المجتمع، الرجاء التنبيه على هذا جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم أنه منهم، والتشبه بالكافرات لا خير فيه، بل إن المرأة المؤمنة لها أصول تبني عليها أخلاقها وآدابها وسلوكها وتصرفاتها، فليست هي بحاجة إلى تقليد غيرها في اللباس أو المأكل أو المشرب أو غير ذلك من الأمور التي يعتني بها كثير من الناس في تتبع أعداء الله من الكفار، بل إن جمال المرأة المسلمة في تمسكها بآداب الدين وافتخارها بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلذلك تلتزم المرأة المسلمة بما أمر الله أن تلتزم به، والسعادة كل السعادة في الأصالة المبنية على منهج الشرع، والطلاح كل الطلاح نسيان هذه الأصول الكريمة والمعادن الزاكية واللهث وراء الشعارات الزائفة والمظاهر التي لا خير فيها ولا جوهر فيها. أختي المسلمة، لو أن شعرك هذا الذي تجملت به فحاكيت به الكفار عذبك الله عز وجل به، كيف يكون حالك؟ وهذا اللباس الذي تلبسه المرأة تتشبه به الكفار، والله ما رأتها امرأة فقلدتها في ذلك إلا حملت وزرها. ولو أن امرأة يوما من الأيام قصت شعرها وأسدلته على سبيل التشبه بالكفار وإحياء سنة الكفار، فرأتها عين ففتنت بذلك إلا كان عليها وزرها. ولو أن أمما اقتدت بها لحملت أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم حتى تلقى بذلك ربها والعياذ بالله. فالله الله في التشبه، فلا خير إلا في التشبه بالصالحين والصالحات. ونحن لا ندعو إلى فرق نعم الله عز وجل، تمتعي باللباس ما أذن الله أن تتمتعي به، اللباس كثير ويمكن للمرأة أن تفصل كما شاءت بشرط ألا يكون في ذلك ما يخالف الشرع بأن يدعو إلى فتنة أو إحياء غريزة على سبيل لم يأذن الله عز وجل بالدعوة إليها. تمتعي باللباس بما شئت، والبسي من الحلي ما أذن الله بلبسه لا حرج عليك. فالإسلام دين وسط بين الميوعة التي نزلت إلى الحضيض وبين الجفاء والتضييق والحرج، دين وسط دين قيم. فلذلك تحافظ المرأة على جمالها وبهائها في لباسها ومنظرها، فالله جميل ويحب الجمال. وليس المقصود من منعنا من هذا الشيء أن المرأة لا تلبس ما يطيب لها من اللباس مما لا تشبه فيه، إنما المقصود أن تعرف المرأة أنها تتعبد الله بلباسها كما تتعبده بصلاتها وزكاتها، كما أنك مطالبة بالالتزام بالشرع في صلاتك وصيامك وزكاتك، كذلك مطالبة بالتزام الشرع، أنت مطالبة بالتزام الشرع في جميع تصرفاتك وشؤونك. الإسلام يريدك عزيزة، يريدك سامية، لا ترضخين إلى الغرب ولا تكوني زنبا للغير. عجب والله، يقولون رجعية إذا لم تلبسي هذا اللباس، وتحجر وضيق، ونسوا أنك ذنب للغير إذا لبستيه، وأنك تابعة للغير إذا تجملت به. فتجملي يا أمة الله بما أباح الله وأحل الله من الطيبات، ولكن لا تتشبهي إلا بكرام، ولا تتشبهي إلا بصالحات يأذن الله بالتشبه بهم. وأسأل الله العظيم أن ينور بصائرنا وبصائركم لما فيه رضوانه العظيم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله. تقول فضيلة الشيخ: أرى كثيرا من الفتيات المتعلمات الملتزمات يمتنعن عن الزواج بحجة نشر الدعوة، فما تعليق فضيلتكم على هذا الأمر وبما تنصحونهن؟ المرأة تختلف عن الرجل، فإذا كانت المرأة قد هيأ الله لها زوجا صالحا وكفأ كريما فلتحتسب عند الله عز وجل بالزواج منه، ولتحتسب عند الله عز وجل في الجمع بين الحسنيين وإصابة الفضيلتين فتصيب ما يعينها على الأفاف وكذلك على الإحصان وتصيب كذلك ما يعينها على الدعوة إلى الله عز وجل. الزواج لا يمنع من الدعوة إلى الله إذا نظمت المرأة شؤونها وأحسنت ترتيب أمورها فأعطت حق الله وأعطت حق عباد الله من زوجها وقرابتها. فالمقصود أن الزواج لا يمنع من الدعوة ولا مانع أن المرأة تكون زوجة صالحة داعية في بيتها مهذبة ومربية لأولادها ونشئها، فهذا ليس بالعسير بل هو يسير على من يسر الله له. ولذلك كم في نساء السلف من الصالحات اللاتي ربين دينا صالحا وكن راويات للحديث وكن كذلك محدثات لأحكام الشرع مبينات لفقه الكتاب والسنة، ما ضرهن ذلك بشيء والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: نريد منك يا فضيلة الشيخ كلمة حول وضع المرأة وواجباتها تجاه أحداث هذه الأيام المتفاقمة وآثارها على أولادها ومجتمعها، وليس بضروري أن تكون مسؤولية وليس ضروريا أن تكون هناك مسؤولية عليها في تربية أولادها على الولاء والبراء. أما بالنسبة لواجب المرأة في تهذيب أبنائها وتربية بناتها وأولادها فهو واجب عظيم، تربيهم على الحب في الله والعداء في الله والولاء والبراء في دين الله وشرع الله، وهذا أمر واجب عليها وفرض على الرجل كما هو فرض على المرأة وفرض على المرأة كما هو فرض على الرجل. لا بد للابن للأولاد ممن يبصرهم بما ينبغي أن يكونوا عليه من معرفة الصديق من العدو والرفيق من والصديق من العدو ومن يوالى ومن يعادى لله وفي الله، فهذا أصل واجب على كل امرأة مسلمة. وغفلتها عن واقعها وبعدها عما أوجب الله عليها من الحب فيه والعداء فيه يعتبر تقصيرا فيما افترض الله عز وجل عليها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: كيف السبيل إلى تفهيم الزوج أن العلم واجب على كل مسلم وأنه مطلب منه أن يقضي وقتا في مراجعة الكتب وحفظ النصوص، ولكن الزوجة تقول قد انفصلت عنا وكذا، فما نصيحتك للرجل وللمرأة؟ أولا ينبغي أن يفرق بين الواجب وبين النفل. إذا كان الزوج طالب علم فليعلم أن هناك فرائض أوجبها الله عز وجل عليه وحقوقا ألزمه بها، فكون الإنسان يشتغل بالدعوة ويشتغل بطلب العلم عن حق أهله في المبيت وحق أهله في النفقة وحق أولاده في الجلوس والتربية، هذا اشتغال بالنفل عن الفرض. والله تبارك ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أن من أوجب الواجبات وأنه مما ينبغي للإنسان الذي يرجو رحمة الله أن يتقرب إلى الله بالفرائض أولا. ولذلك ورد في الحديث نفسه عنه في صحيح البخاري أنه قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول ما يفكر في طالب العلم ويفكر في الداعي إلى الله بعد حق الله حقوق الأقربين، كون الداعي يخرج إلى الدعوة إلى الله ويترك فراش زوجته ويعرض عن الحرام، هذا ظلم وإساءة وهو آثم في ذلك شرعا، ينبغي عليه أن يؤدي حقها في ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلهن حقوق وعليهن حقوق، فينبغي للزوج أن يؤدي حقوقها حتى تؤدي حقوقه إليه، ولا يجوز له أن يلتفت إلى النوافل ويشتغل بذلك عن الفرائض، بل يبتدئ بفرائض الله، يرتب وقته فيجعل الدعوة وقت لا يتعارض مع حقوق الزوجة والأبناء والبنات، ويرتب كذلك لأبنائه وقت يتناسب مع دعوته إلى الله، وكذلك أيضا مع طلبه للعلم في سبيل الله ومحبة الله. وإذا ألهم الله الإنسان الرشد أصاب الخير في ذلك كله. والناس في هذا على طرفي نقيض، منهم من قال الدعوة وطلب العلم أهم من الزوجة والذرية، ومنهم من قال الزوجة والذرية أنسى بها طلب العلم، فمنهم من أفرط في حقوق الزوجية والأولاد إلى ساعات طويلة قد لا يحتاج إليه فيها فأضاع على نفسه العلم. وكذلك أيضا العكس، منهم من أضاع على نفسه حقوق الأولاد والزوجات عن طريق العلم. والمنبغي العدل، يعطي للعلم حقه ويعطي كذلك للزوجة والأولاد حقه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة إمام الدعاة وإمام العلماء صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا دخل بيته كما في حديث عائشة في صحيح البخاري حينما سألها الأسود بن يزيد قالت كان يكون في حاجة أهله، فإذا دخل البيت فهو الزوج ونعم الزوج، وإذا خرج من البيت قاد الجيوش وغزى المغازي ودبر الأمة وصرفها على وفق من الوحي الذي يوحي الله عز وجل به إليه. هكذا الرجال إذا دخلوا في بيت الزوجية أعطوه حقه من الحنان والدلال في حدود الشرع، يقف لعائشة على قدميه ما قال أنا نبي الأمة وأنا نبي الأمة وأنا قائد الجيوش وأنا كذا أمتنع من أن أعطيها حقه، أنا أقف لها أبدا، بل وقف صلوات الله وسلامه عليه، وقف لها حتى قضى حاجتها لأنه يعلم أن ذلك يرضي الله عز وجل. هكذا طالب العلم إذا دخل إلى بيت الزوجية فليعلم أن هناك حقوقا ينبغي أن يراعيها وواجبات ينبغي أن يؤديها. وهكذا المرأة، بعض النساء يوفقهن الله للدعوة ولطلب العلم يشتغل عن تربية الأبناء والبنات ويشتغل عن حقوق الزوج ويشتغل بحجة الدعوة إلى الله. أبدا، الإنسان أول ما ينبغي على المرأة الصالحة أن تفكر فيه إرضاء بعلها بعد إرضاء الله عز وجل، فإذا وفقت لذلك تيسر لها السبيل في الدعوة إلى الله وتيسر لها السبيل في طلب العلم وتحصيل مرضات الله. ولذلك ينبغي للمرأة أن تزن الأمور بميزانها الشرعي الصحيح، وكذلك أيضا الرجل والزوج ينبغي أن يزن الأمور بميزانها الصحيح. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. الإسلام دين الحقوق ودين المبادئ الكريمة التي يوفى فيها كل ذي حق حقه دون أن يظلم في حكم الله شيئا، والله تعالى. تقول السائلة فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأثابك خير الجزاء وأدعو لك في ظهر الغيب جلسة الدوس الأعلى، لي رجاء خاصة وطلبا أرجو أن تتقبله، حيث أن القلوب قد قست وتمكنت الدنيا من أصحابها ونحن بحاجة إلى ما يلين هذه القلوب، فهل من كلمة؟ جزاك الله كل خير، وأسأل الله العظيم أن يعظم لك الأجر وأن يجعلك من وراث الفردوس الأعلى في الجنة. أما ما سألت عنه فسيكون إن شاء الله خاتمة الحديث في هذا المجلس إن شاء الله. تقول سؤال ثاني، علمت أن أكثر أهل النار النساء ومنهن من يكفرن العشير، فهل هذا صحيح؟ وإن كان يكفرن العشير وهي لا تقصد إلا مزاحا مع الزوج، فما الحل أو ما هو يعني تفسيرك لهذا الحديث؟ هذا الحديث ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن فإني اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، فقامت لهم امرأة سفعاء الخدين فقالت ولم يا رسول الله؟ قال بكفركن، قلنا أيكفرن بالله؟ قال إنما يكفرن العشير. فدل هذا الحديث الصحيح على أن أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة النساء أيضا، فإن الرجل له أكثر من حورية، وكذلك أيضا الشهيد فإنه له ما يقرب من 70 حورية، فهذا يدل على أن أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار هم النساء. وأيا ما كان فلا يعنينا كثرة النساء في الجنة أو كثرتهن في النار، ولكن الذي يعني ويهمنا ويهم كل مسلم ومسلمة ما هو السبب في دخول النار والسبب في دخول الجنة، فما كان سببا في دخول النار يتقى، وما كان سببا في دخول الجنة يطلب تطلبه النفس وتسمو إليه. وأما الاشتغال، وهنا أنبه أن بعض الرجال قد يشمت بالنساء بهذا الحديث، وهذا لا ينبغي، فنصوص الشرع ما جاءت بالشماتة، إنما جاءت لتحيي القلوب للعمل الصالح. والمراد من مثل هذه الأحاديث كان التنبيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمام النساء وأراد زجرهن بالموعظة البليغة فزجرهن بذلك. أما معنى الحديث فكفر العشير المراد به كفر النعمة، وقد صرح بذلك كما في الرواية الأخرى قال: تجلس إحداكن عند زوجها حتى يحسن إليها، حتى إذا رأت منه إساءة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو كفر العشير، أن تكفر نعمته وأن تجحد منته. والإسلام رب المسلمة على الوفاء لا على النكر والنقض. فهذا الحديث المراد به تربية المسلمة على الوفاء لزوجها. وكما نبهت من قبل أنه ليس المقصود به الشماتة، وأنه لا يجوز للرجل أن يقصد بذلك تعيير زوجته. وأما ما ذكرتيه من أنه يمزح الرجل مع امرأته أو أن المرأة تمزح مع زوجها، هل ذلك من كفر العشير؟ لا، إذا كان المزاح مقصود منه الملاطفة والملاعبة واستنالة النفس وكذلك حصول المحبة والألفة فلا حرج في ذلك، بشرط أن لا يحصل أو يؤدي إلى مفسدة شرعية. فإذا كان المزاح يؤدي إلى مفسدة شرعية من فساد القلوب، وكان المزاح يشتمل على محذور شرعي كغيبة الناس وأذية الناس ونحو ذلك، فهذا لا يجوز ولا يحل للمرأة. وليس مزاح المرأة مع زوجها يعتبر من كفر العشير، بل هو من حسن العشرة ومن المعاشرة بالمعروف إذا رضي الزوج بذلك، وانتهى المزاح إلى الألفة التي هي من سمات الزوجية. والله تعالى جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصبر مع زوج لا يصلي رغم أنه معطي لها حقوقها؟ وهل يجوز لها أن تعيش مع زوج فاسق يدخن مثلا أكثر أشياء؟ أما بالنسبة للزوج الفاسق، أولا ما هو الفسق؟ الفسق فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. فإذا كان الزوج مبتلا بأمر من المفسقات فما على الزوجة إلا أن تحتسب عند الله في صلاحه وتحتسب عند الله في إصلاحه. ذكروا عن امرأة أن أباها أراد أن يزوجها من ابن عمها وكان مبتلا بشرب الخمر، فقيل لها: إن أباك يقصد زواجك من فلان فهل ترضينه؟ سألت أباها فقالت: أتأمرني؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أرد لك أمرا. فرضيت بالله عز وجل، فرضيت بطاعة برا لأبيها وطاعة لربها. فلما دخل عليها ذلك الزوج عتب عليها بعض الصالحات وقلنا لها: كيف ترضين به؟ فقالت: أستعين الله عليه وبإذن الله ما دمت بارة فإن الله لا يضيعني. فشاء الله عز وجل لها اليوم بعد اليوم حتى أصلح الله قلب ذلك الزوج على يدها. المرأة الصالحة فيها خير كثير، المرأة الصالحة نور في بيتها ونور بإذن الله في قلب زوجها، المرأة الصالحة أنس وبهجة في الحياة. ولذلك كل امرأة مؤمنة تتمنى أن تكون تلك المرأة الصالحة. فإذا بليت بفاسق تكون حكيمة، تحاول بالكلام الطيب وأن تغتنم الأوقات التي يغلب على ظنها أنه يتقبل فيها النصح فتوجهه،

إن هذا لا بأس به ولا حرج به، هذا من موت القلوب والعياذ بالله، ومن موت الأفئدة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام قد حسرت عن وجهك الذي لا يحل النظر إليه، أو مددت يدك التي لا تحل مصافحتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط إبرة من حديد من نار، إبرة تحمى في النار ثم يطعن بها في رأس الإنسان، والإبرة نافذة كما هو معلوم، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، يمس فقط. هذا بالنسبة للرجل الذي يمد يده، كيف بالمرأة التي سهلت ذلك؟ ولذلك سكت عن وعيدها، ووعيدها عظيم عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعي هذه الحقيقة وأن تكون على علم بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق نساء المؤمنين العافية من هذا البلاء، والله تعالى جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يفضلن التدريس على البيت؟ ولا شك أن هذا يكون عكسيا على الأولاد وعلى البيت، وتطالب كذلك بخادمة لعجزها عن التوفيق بين التدريس والمنزل، فأيضا للخادمة آثار كثيرة على البيت، فما نصيحتك في هذا الموضوع جزاك الله خيرا؟ أما بالنسبة لامتناع المرأة من تربية أولادها واحتجاجها بأنها تدرس أو تعلم، فالذي يظهر من خلال نصوص الشرع التي دلت على أن الأولاد أمانة في عنق المرأة أنه يجب عليها أن تبتدئ بتربية أولادها، وحينئذ إذا غلب على ظنها أن أولادها يقعوا في المحظور أو يصيب المحظور، فلا يحل لها أن تترك هذه الأمانة والمسؤولية لأمر آخر هو فضل عليها لا فرض عليها. تبتدئ بأبنائها وبناتها وإصلاح ذريتها التي حملها الله عز وجل مسؤوليتها، فالمرأة راعية وهي مسؤولة في بيت زوجها، فتبتدئ بهذه الأمانة، وبعد أن تؤدي رسالتها في الأبناء لا مانع ترجع إلى تدريسها وتعليمها، فالأقربون أولى بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين الحقوق قال: أدناك أدناك. فأول ما يبتدئ الإنسان بقرابته، ولما أوحى الله إلى نبيه أمره أن يبلغ رسالته فقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأول ما تبتدئ المرأة بتعليم أبنائها وبناتها وإصلاح أبنائها وبناتها. أما ما ذكر من أن الخادمة تقوم بكل شيء، والله أمر عجيب. تفكري لو أنك كنت تلك الصبية وتلك البنت، هل ترضين يدا حامية غير يد أمك توضع عليك؟ هل ترضين بحنان غير حنان أمك تعيشين في كنفه؟ اليتيم إذا فقد أباه وجد مرارة العيش التي لا يعلمها إلا الله، والله أوصى باليتيم وصايا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى لمن تدبرها وتأمل ما فيها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضل كافل اليتيم قال فيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فأشار بالسبابة والوسطى. هذا اليتيم الذي فقد أباه، فكيف بمن فقد الحنان والرحمة والرعاية والصيانة؟ من الذي يعلم الابن الآداب؟ من الذي يحيي في قلبه التعلق بالله عز وجل؟ من الذي يراقب شؤونه وتصرفاته وأحواله غيرك أنت؟ هل ترضين أن يترك ليد غريبة؟ قد تكون هذه اليد والعياذ بالله في بعض الأحوال نسأل الله السلام والعافية كافرة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فأين هذه القلوب التي ماتت من مراقبة الله عز وجل؟ الله الله في أبناء المسلمين، الله الله في بنات المسلمين. فلتتق الله المرأة المسلمة، لا نمنع أن تعلم، ولكن إذا كان هناك رسالة لها في البيت تعلم علما يقينيا أنها مطالبة بها قبل كل رسالة خارج البيت، فخارج البيت غيرها موجود، والمدرسات كثر، ويمكن للغير أن يقوم بهذه الرسالة. أما أن تضيع حق الله في الأبناء والبنات فستلقى الله عز وجل بما ضيعت من أمانات. فنسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى. تضيف موضوع التحجب، تحجب الخادمات عن الرجال في البيوت، نبه ناجح. أما بالنسبة للخادمة فهي امرأة أجنبية، وينبغي على الزوج والزوجة أن يتقي الله عز وجل كل منهما في آداب الإسلام. لا مانع إذا كان وجدت الحاجة الماسة إلى وجود خادمة لامرأة أو بنات أو صبية صغار يقام عليهم لظرف يدعو إلى ذلك في حدود الشرع، وكانت الخادمة مسلمة عفيفة بعيدة عن المحظورات، حينئذ ينبغي أن يلتزم بآداب الشرع. فلا يحل النظر إلى وجهها، ولا يحل النظر إلى أي شيء من أعضائها بالنسبة للزوج الغريب عنها. وأيما نظرة رمت إلى أي عضو من تلك الخادمة فإن الزوج آثم في ذلك ويحمل وزره، وإذا تساهلت الزوجة في ذلك فهي معينة على الإثم والعدوان. فيتق الله الزوج وتتق الله الزوجة. وإذا حصل واحتيج إلى هذا النوع من الخادمات فحينئذ يكون هناك التزام كامل بآداب الشرع وأهداب الدين، وتحفظ كامل في جميع ذلك، والله تعالى. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها؟ وإذا خرجت فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وهذا داخل في أصل الطاعة للزوج. والنصوص منعقدة بالكتاب والسنة على أن للرجل قيومية على المرأة في الحدود التي بينها الشرع، ومن ثم لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بعد استئذان زوجها، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بعد استئذانه وعلمها برضاه بذلك. ما لم يترتب المحظور على دخوله فلا يدخل ولو أذن الزوج بذلك. فالمقصود أن خروج المرأة ينبغي أن يتقيد بإذن الزوج. ولذلك هنا خطأ أحب أن أنبه عليه، وهو أنه جرت العادة في كثير من الأحوال أن أبا الزوجة أو أخاها أو قريبها يتعمد أو يتقصد أخذ الزوجة، خاصة في الأحوال التي تقع فيها المشاكل الزوجية. أنبه على خطأ شائع دائم، وينبغي التنبيه عليه، وكذلك أيضا تركه والبعد عنه. وهو أن الزوجة إذا طلقها زوجها الطلقة الرجعية جاء أخوها وأخرجها من بيتها، وهذا لا يحل شرعا. فإذا خرجت المرأة من بيت زوجها بعد الطلاق قبل انتهاء عدتها فهي آثمة شرعا، وزوجها وأخوها الذي يقوم بذلك آثم، وأبوها وكل من يعينها على ذلك. فالله تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول بعض المفسرين: إن الله نسب البيت إلى الزوجة، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا من حكمة الشرع ودقة التشريع، لأن المراد أن الزوجة تبقى في العدة في بيتها، فلعلها أن تراجع نفسها والزوج يراجع نفسه، فيكون من الخير ما لا يعلمه إلا الله. لكن لو خرجت إلى أبيها وأخيها امتلأت القلوب بالشحناء والبغضاء، ودخل الغريب الذي لا يتضرر كضرر المرأة، وهذا مشاهد مجرد لما تفشى في المجتمع ذلك أصبحت المرأة تظلم في كثير من المسائل، تخرج إلى بيت أبيها تحدث المشكلة فيأتي قريبها ويأخذها إلى بيتها أبيها أو أخيها، ثم يصر القريب على عدم رجوعها مع رضاها بالرجوع. وهذا أيضا من أعظم المنكر، وهو ظلم للمرأة وظلم أيضا للزوج. وأنبه بهذا كله على أنه لا يحل إخراج المرأة من بيت زوجها. وإلى ذلك أشار الله تعالى إلى هذه الحكمة البليغة بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا شرع الحكيم العليم، وينبغي أن يتواصى النساء بذلك وأن يتواصى الرجال بذلك. لا يحل إخراج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها إلا فيما استثناه الشرع من حصول الفاحشة المبينة كالأذية، والله تعالى أعلم. وفي النهاية هذه طلبات من الأخوات، تقول إحدى الأخوات أنها تريد محاضرة عن قيام الليل، أرجو أن تلقى لنا هذه المحاضرة عن قيام الليل، وتطلب بشدة وتطالب الشيخ في هذا. وهذه أخت أخرى تقول نرجو الله جل وعلا أن يرسل لنا محاضرة أخرى تبين لنا فيها منهج التربية الإسلامية للأسرة المسلمة بصورة عامة والطفل المسلم بصورة خاصة، فإن هذا الموضوع قد تشعبت فيه السبل وجهله الكثير. وهذه أخرى تقول آمل التكرم بتحديد محاضرات للنساء كما وعدتنا، ويا حبذا لو كانت أسبوعية أو نصف شهرية، سائلة المولى عز وجل أن يجعل ذلك في صحيفة حسناتك. ثم الكلمة عن قسوة القلوب، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله كل خير. خيرا إن شاء الله سيكون. أخواتي المسلمات، إن الله تبارك وتعالى قد كتب لهذه الحياة نهايتها، وشاء الله تبارك وتعالى لكل عبد ولكل أمة أن تنتهي إلى إحدى النهايتين، سعادة لا شقاء بعدها، ورحمة لا عذاب بعدها. وبعد أن بين هاتين الغايتين، بين للعباد النزلين، نزل فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة التي أختم بها هذا اللقاء وصية لكل مؤمنة تؤمن بلقاء الله عز وجل، أن تستدين ذكر القبر ووحشته، والصراط وزلته، والحساب وشدته، وأن تتذكر مؤونة لقاء الله عز وجل. لا تصلح القلوب بشيء مثل ذكر الآخرة، ما عمر الله قلبا امرأة مؤمنة بذكر الآخرة إلا أصلحت لله ظاهرا وباطنا. وما استدامت مؤمنة ذكر الآخرة إلا شرح الله صدرها، ونور الله قلبها. ولماذا لا تستدين المؤمنة ذكر الآخرة وهي أعظم زاد معين على طاعة الله؟ تذكري مشاهد الآخرة، تذكري شدة النزع ومؤونة الفراق، إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا يؤمن الوالد ولا الولد ولا الإخوان ولا الأخوات ولا الأحباب ولا الأصدقاء ولا الصديقات، تصيرين عندها حزينة على فراق هذه الدنيا أليمة، تتذكرين هذه الساعات وتتمجمين على هذه اللحظات. فلا تغني تلك المظاهر الزائفة، فلا الكعب ولا اللباس ولا الجلباب يغني من الله شيئا. وعندها يعض الإنسان على أبيه على أصابع الندم في شدة التفريط في جنب الله، يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تذكري لقاء الله عز وجل، تذكري مشاهد الآخرة. إذا غسلت ثم أدرجت ثم على الأعناق حملت، وصرت إلى الله عز وجل في الظلمات، وأصبحت رهينة في الحسنات والسيئات، أين الأم الحنون؟ وأين البنت الكريمة؟ وأين الأخت الرحيمة؟ وأين الصديقات؟ وأين الأخوات؟ كل إلى الله سائر، وكل إلى الله منتهي. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكر الآخرة، وأن يعمرها بذكر الآخرة، وأن يجعل ذلك لطاعته معينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 10001. أخي الكريم،